هنا القاهرة. انتي انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. في البرنامج مكملين رصد أي وضع خطأ، أي وضع مقلوب ومن كتره وانتشاره بقينا نقول عليه وبمنتهى الاستسلام عادي، وهو طبعا مش ممكن يكون عادي. أصدقائي المستمعين، من وقت للتاني بنسمع شكاوى وهموم الفلاحين، مشاكل خاصة بالزراعة والأرض والديون والتصدير والأفات الزراعية وغيرها. ومن أيام قليلة كانت زيادة الأسعار في شيء أساسي بيعتمد عليه الفلاح في شغله وزراعته، الأسمدة اللي ملوش غنى عنها. يا ترى إيه رد فعل الفلاح اللي بيعاني من هموم ومشاكل كتيرة مستنينا نحلله مشاكله، مش مشاكل زيادة تضاف لحياته؟ اتفضلوا معنا. صبح نقيب الفلاحين، اهلا بيك معانا في البرنامج. اهلا بيك يا فندم. يعني الفلاح على راسنا من فوق؟ لا، الفلاح كان زمان على الراس طبقا لمقولة محمد نجيب رحمه الله، قال الفلاح كريم في ارضه عزيز بين اهله وحكامه. لكن النهاردة احنا عدنا ابخل ناس في ارضنا لان مش لاقين حاجة، وعدنا ازلاء بين اهلنا لان حفيدي ولا ابني لما يجي يطلب مصاريف المجموعة ولا مصاريف المدرسة ما معيش، بقيت ذليل قدام منه. جه المرحوم السادات قال ايه؟ من لا يملك بيتا يسكنه وارضا يزرعها وقبرا يدفن فيه فكيفما اساله عن انتمائه. اسمح لي يا حاج محمد، بقى الهموم كثيرة والحديث يعني حيطول، تعالى نمسك موضوع الساعة المثار إعلاميا هذه الأيام، موضوع ارتفاع أو زيادة أسعار الأسمدة. زيادة أسعار الأسمدة بالنسبة للفلاح تمثل إيه حاج محمد؟ تمثل كارثة ومصيبة وموت للفلاح ولمهنة الزراعة في مصر. أولا الأسمدة زادت بنسبة كم في المية؟ الأسمدة زادت بنسبة 33%، ويطلع المتشدقين الطبالين الزمرين يقولوا لا ده دي سياسة الدولة وإحنا مع سياسة الدولة. حاج محمد، جات الشكارة بكام وبقت بكام النهاردة؟ أولا أنا عندي إحصائية من الدكتور أحمد الطيب أستاذ الاقتصاد الزراعي في مركز البحوث الزراعية، بيقول إن طن الأسمدة بيتكلف 750 جنيه، يعني الشيكارة ب 37 جنيه ونص. بنستلمها إحنا من الجمعية ب 75 جنيه، رفعها لنا النهاردة بقت ب 100 جنيه. والسوق السوداء كنا بنشتريها لغاية الماكسيمم بتاعها 150 جنيه، دلوقتي بدأت أفزت بسم الله ما شاء الله، أفزت من 200 ل 300 جنيه تمن الشيكارة في السوق السوداء. منين هزرع؟ ولذلك الفلاحين اتصلوا بينا كلهم وقالوا احنا مش هنزرع، ارضنا هنسيبها، مش هنزرع القمح اللي بنجهز له دلوقتي. قلت لهم لأ لأ وألف لأ، اللي يمتنع عن زراعة القمح هذه جريمة في حق الوطن. ازرعوا القمح وازرعوا المحاصيل الاستراتيجية لحد ما يخلط القمح نكون ربنا قد عمل في قضاء ورحمة أو خلق في قضاء ورحمة، علشان كنا نقدر نحلها مع الحكومة. وأنا من هنا بطالب بإقالة وزير الزراعة. حاج الحاج محمد صبح نقيب الفلاحين، يعني عايزين دلوقتي نقول للي بيسمعنا، حضرتك بتتكلم عن وزير الزراعة، هل تواصلتم كفلاحين وكنقيب فلاحين مع وزير الزراعة ورجعتوه في هذا القرار، قرار زيادة أسعار الأسمدة؟ وزير الزراعة بيقابل اللي هو عايزه فقط، إنما اللي هيعترض عليه ما بيقابلوش. وأنا قبل كده قلت له أنت بينا نروح مكتبه يقول لنا اكتبوا ورق، نكتب له ورقة، كان عنده فار بياكل الورق بتاعنا ما بيخرجش من عنده. قلت له اجيب لك مكافحة الافات لاجل ما قلت لك الفيران اللي في مكتبك يا وزير الزراعة. بعت لي، رحت قابلته وقعدت معاه، لقيته بيتكلم كلام حلو، كلام انشا، لانه دكتور استاذ في كلية الزراعة في زراعة المناطق الحارة، ومعها شوية ورق وابحاث ولم تطبق. حاج محمد، دلوقتي حضرتك بتقول ان الوزير دكتور واستاذ جامعة واهلا بالعلم في كل مكان، ولكن العلم اللي ينزل لارض الواقع، العلم اللي يعرف ظروف الفلاح ويقدر يقدر ظروف معيشته، يعني احنا بنتكلم على ايه؟ ان من حقهم حتى لو ارتفع الاسعار، ولكن ارتفاع يكون بسيط ليس عبء على كاهل الفلاح. ليه نرفع ده؟ احنا لما في دول اوروبا بيدوا دعم للفلاح ودعم للزراعة. امريكا لما يبقى انتاج القمح بتاعها زيادة عشان تتحكم في السوق بترميه في المحيط عشان تدنها متحكمة في السوق. واحنا كنا زمان طبقا لقول الحق سبحانه وتعالى قال اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، وبعد ربع ونص قال كلوا من فومها وعدسها وبصلها وقصائها، وبعد 11 صورة وفي الصورة ال 12 يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض وإني عليه لقوي أمين. يعني مصر كانت سلة غلال العالم. فبيفكرني بمقولة جميلة، هذه الكعبة كنا طائفيها والمصلين صباحا ومساء فغدونا والصبح فيها، فكيف بالله احنا الفلاحين اصبحنا في ارضنا وفي بلدنا غرباء. الحاج محمد صبح نقيب الفلاحين، موقف الفلاح دلوقتي ايه؟ وحضرتك بتهديه وبتقول له هنزرع القمح والمحاصيل الاستراتيجية، ولكن بعد كده يعني موقفكم ايه؟ احنا علشان ادي حضرتك فكرة، اذا ما استجابتش الحكومة لنا احنا قررنا كلنا كقيادات فلاحين مع بالتشاور مع الفلاحين انها نقيم سرادقات للعزاء في كل المحافظات. بتعزوا في مين يا حاج محمد؟ نعزي انفسنا في انفسنا، ولا عزاء للمسؤولين. يعني مش هنقبل عزم المسؤولين، احنا بنعزي انفسنا بانفسنا، لان بنعزي الزراعة والفلاح لانه مات، بنعزي فيه لانه مات. زمان قرينا في كتاب الفرنساوي بيقول ان الايدي السوداء هي التي تطعمنا الخبز الابيض، انما اتى الان تغير الحال. ليه؟ وجدت اصحاب الايادي الناعمة واليقات المنشية يريدوا ان يلتهموا اصحاب الايادي السوداء. الحاج محمد صبح نقيب الفلاحين، اكيد هناك مخرج، اكيد هناك حل، اكيد هناك يعني نقول امل في ان اي حاجة تزيد الا الحاجة اللي الفلاح بيشتغل بيها بايده، لانها في الاخر هتحمل علينا كلنا. يا ماما لما يجي انت كموظفة بيدوك علاوة اجتماعية 10%، أيوة. بتروح للجزار تلاقيه زود 50%، بتروح للخدرج تلاقيه زود 50%، بتروح للي بيفصل لك اللبس تلاقيه زود 50%، اما بال لما تزيد 33%. الفلاح شال الطين. وانا بقول لحكومة الدكتور محلب كلها وعلى رأسها المهندس ابراهيم محلب، بنقول لك اتكل له فينا وساعدنا نزرع ارضنا لجل الكل يأكل من فضل الله ورزق الله ومن عرق جبيننا احنا. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، الفلاح مستني كتير مننا، مستني تقديرنا لتعب ودوره، مستني إيد تكافئه لما ينتج ويطلع محصول يفرح، مستني ناس تقوله أحسنت وتعبت، ربنا يكون في عونك في وقفتك من الفجر في غيطك تزرع وتطلع لنا الخير، مستني نقلل همومه ونديله فرصة يزود الخير. أصدقائي بشكركم جدا لمتابعتكم، بشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي دايما بيسعدنا تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألترس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت هانم السيسي. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.